قالوا بأنه لا حاجة إلى هذا التأويل، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، فأبينا أن يحملنها وحملها وأشفقنا منها، إلى آخر الآية، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقال سبحانه، كل هذا إثبات لأنه لا مانع من أن يوجد الله جل جلاله هذه الإرادة فيه، أليس كذلك؟ وقال سبحانه والنجم والشجر يسجدان إلى آخره، ثم ساق الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، ساق الآيات والأحاديث التي بيناها في حنين الجذع وفي سلام النبي صلى الله عليه وسلم على حجر كان يسلم عليه إلى آخره. وقد قال ذلك قبله إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره في المجلد الأول في صاد 15 و300، انظر إلى كلامه رحمه الله فهو كلام قيم، قال إن من الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم، الله أكبر، إن من الحجارة ما هو أنفع من ماذا؟ من قلوبكم لخروج الماء منها، يخرج من الحجارة الماء، ولكن هذا القلب أقسى من الحجر في بعض الناس، إذن الحجر أفضل أو ليس بأفضل؟ لا شك. يقول رحمه الله أنفع من قلوبكم لخروج الماء منها وترديها، أي تتردى من خشية الله، وذلك القلب الكافر لا يخشع ولا يخشى ولا يبالي، أيهما أولى؟ لا شك أن الحجر الصلب أفضل، أليس كذلك؟ قال مجاهد ما تردى حجر من رأس جبل، انظر إلى كلام مجاهد، ومجاهد عن من أخذ؟ عن ابن عباس، أليس كذلك؟ ولهذا عرف مجاهد بماذا؟ بالتفسير. يقول مجاهد، قال مجاهد ما تردى حجر من رأس جبل ولا تفجر نهر من حجر ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله، انظر إلا من خشية الله، وهذا كلام السلف وهم أعلم بالتفسير من غيرهم، إلا من خشية الله نزل بذلك القرآن الكريم، يقول مجاهد نزل بذلك القرآن الكريم، يعني ليس هذا من كيسه وإنما هو من كلام الله جل جلاله، هو الذي أخبرنا بذلك، أليس كذلك؟ وكذلك جاء مثله عن ابن جريج ثم قال، يعني ابن جرير الطبري رحمه الله مرجحا هذا القول، فإنه لا يمتنع أن يعطى بعض الجمادات فيعقل المال، يعطى كما يعطى أصحاب العقل من الخشية ومن التسبيح ومن الحركة، ما المانع؟ قال فيعقل كالذي روي عن الجذع، حنين الجذع، هل يحن من غير إرادة؟ وهذا الحنين وهذا إنما هو في من؟ الذي يعقل. ولا مانع من ذلك أن الله سبحانه وتعالى فإنه فعال لما يريد جل جلاله، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال الشوكاني، قال الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير في المجلد الأول في صاد 49 و100، ومن الحجارة ما يهبط أي ينحط من المكان الذي هو فيه إلى أسفل منه، من خشية، من الخشية لله، من الخشية لله التي تداخله وتحل به. الله أكبر، انظر، وهذا تفسير ظاهر صحيح موافق لظاهر النصوص. فتفسير هؤلاء، انتهى كلامه رحمه الله، يعني داخل كلامه، فتفسير، أقول فتفسير هؤلاء أولى وأحرى بالصواب، لأنه موافق لظاهر النص، أليس كذلك؟ تفسير هؤلاء موافق لظاهر النص وليس بمستحيل كما سبق. فالقول بأن في الآية مجاز قول باطل غير صحيح، قول باطل غير صحيح، والله أعلم. ننتقل إلى دليلهم الخامس. قالوا عرفنا أن هذه الآية ليس فيها مجاز، سلم، وضحت لنا الصورة، لكن معنا آية وهي صريحة واضحة لا مفر لكم منها ولا مهرب. قلنا ما هي؟ قالوا خذ هذه الآية لا تستطيع تهربوا منها. قلنا وضحوا لنا ما هي. خامسا استدلوا بقوله تعالى ولولا دفع الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، صوامع تهدم تسجل، وبيع، واضح، وصلوات. الآن هنا مربط الفرس، صلوات تهدم، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قالوا هذه الآية واضحة، قالوا هذه الآية فيها مجاز، فإن الله تعالى قال لهدمت صوابع، ثم قال وصلوات، والصلوات لا تهدم كما هو معلوم. هل رأيتم صلاة هدمت؟ هل ظهرت لكم صلاة تهدم؟ إذن الذي يهدم الصوامع، البيع، المساجد. إذن الآية واضح في أنها مجاز، والصلوات لا تهدم كما هو معلوم، وعليه فإن في الآية مجاز. قالوا لأن الصلوات لا تهدم، أليس كذلك؟ فقالوا إذن الآية مجاز، ليس على ظاهرها، ليس على ظاهرها. أقول والجواب على هذا، وهذا باطل وفاسد نقول هذا الفهم السقيم هو الذي جركم إلى الوقوع في هذا. لماذا؟ لأن الصلوات هنا ليست جمعا للصلاة التي هي العبادة. نقول ما الذي حملكم على أن تحملوا هذه الآية؟ ارجعوا إلى كلام السلف، فسرتم الآية بالصلوات هنا الصلاة العبادة المخصوصة، فلهذا قلتم الصلاة ما تهدم. نقول لهم التي هي العبادة المخصوصة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وإنما هي، يعني ما المراد بالصلاة إذن هنا؟ الصلوات وإنما هي اسم لمعابد اليهود كانوا يطلقوا عليها صلوات، والله سبحانه وتعالى خاطبنا بذلك والعرب تعرف ذلك. فأنتم جئتم حملتم هذا على ما تبادر لكم، والعرب أولى بالتفسير والصحابة أولى بالتفسير منكم، أليس كذلك؟ فهم حملوا الآية على ظاهرها، هدمت صوامع واضحة وبيع واضحة وصلوات معابد اليهود، معابد اليهود تهدم لأنها بناء، ما المانع على حقيقتها وظاهرها؟ فأين المجال؟ أين التأويل؟ أليس كذلك؟ إنما هي اسم لمعابد اليهود، وهذا الذي فهمه السلف وسار عليه المفسرون من بعدهم وسار عليه المفسرون من بعدهم. فهذا إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر، سنسرد لكم الآن الأقوال التي قيلت في معنى الصلوات، وإن كان بعضهم قد فسر بهذا لكن هذا مرجوح ولهذا ما سلموا به. بعد أن ذكر أن بعضهم قال، يعني في تفسير هذه الآية، إن المراد بالصلوات كنائس اليهود، وقال غيرهم مساجد الصابئين. إذن إذا كان التفسير يحمل على هذه المعاني فلماذا نحمله على المجاز والحقيقة غير ممتنعة؟ أنكم أنتم تقولون إذا امتنعت الحقيقة صرنا إلى المجاز، صرنا الحقيقة غير ممتنعة، لأن الحقيقة هنا نحمل على ما فهمه السلف من المعنى الحقيقي، فلماذا نصير إلى المجاز والحقيقة غير ممتنعة؟ أليس كذلك؟ لو كانت هذه الآية ما فسرت إلا بالصلوات التي هي الصلاة العبادة المعروفة لقلنا والله الكلام فيه وجه، أليس كذلك؟ لكن والأمر ليس كذلك، إذن لا نسلم لكم. نقول قال وقال غيرهم مساجد الصابئين، يعني الصلوات المراد بها مساجد الصابئين، وقيل الكنائس، انظر كل هذا تفسير، وقيل هي مساجد المسلمين، هي مساجد المسلمين ولأهل الكتاب بالطرق، يعني قيل هي مساجد المسلمين وأيضا لأهل الكتاب التي تكون بماذا؟ بالطرق. وقيل الصلوات صلوات أهل الإسلام، قالوا معناها صلوات أهل الإسلام تنقطع، يعني هدمت انقطعت، هدمت يعني انقطعت، تنقطع إذا دخل العدو عليهم انقطعت العبادة. فنقول قال ابن جرير رحمه الله، قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب ترجيح منه، وسيبين ما سبب الترجيح، هذه أقوال قيلة. فنقول أنتم فسرتم هذا فقط بالصلاة التي هي العبادة، هذا باطل أليس كذلك؟ لأن هناك تفاسير تحمل على الحقيقة، فلماذا نصير إلى المجاز والحقيقة غير ممتنعة؟ أليس كذلك؟ قال ابن جرير رحمه الله: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال، قول من قال معنى ذلك لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود، لأنه تكلم على صوامع إذن الرهبان، وبيع إذن النصارى، أين اليهود؟ إذن لم يتبقى إلا الصلوات لهم، لأن الصوامع لمن؟ في صومعته الراهب، والنصارى لهم البيع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما ذكر اليهود؟ لا، ذكرهم بماذا؟ بالصلوات. هذا أولى التفسير، لأنه تسلسل من الأدنى إلى أن يصل إلى الأعلى، وهي المساجد للمسلمين. انظر تسلسل. والصلوات، قال وصلوات اليهود، وصلوات اليهود وهي كنائسهم، قال وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. لماذا رجحت هذا يا إمام؟ يقول رحمه الله: وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل ذلك لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب المستفيض فيهم، المستفيض فيهم. إذن إذا كان هذا كلام العرب والمستفيض، نترك كلام العرب ونرجع إلى كلام العجم الذين لا يفقهوا القرآن؟ لا، لا شك أن هؤلاء الذين تكلموا دخلتهم العجمة، كل من كان بعد السلف لا شك أنه دخلته العجمة مهما بلغ، ولكن السلف رضوان الله عليهم كانوا عرب أقحاح، فإذا تكلموا فهموا. وهنا ابن جرير يقول هذا المعروف عند العرب، فلا نترك كلام العرب رضوان الله عليهم، أعني بهم الصحابة ومن كان دونهم، ونأتي إلى كلام من لا يفهم اللغة أو يتأول حتى ينصر مذهبه. قال في كلام العرب المستفيض فيهم وما خالفه من قول، وإن كان له وجه، يعني من جهة اللغة تأويل، فغير مستعمل فيما وجهه إليه، غير مستعمل فيما وجهه إليه من وجهه إليه، يعني الذي حمله على غير هذا التأويل، وإن كان له مساق لكن المساق هذا ضعيف، لأن الآية لا تحتمل هذا التأويل، أليس كذلك؟ لا تحتمل هذا التأويل، وإنما تحتمل ما جاء عن العرب وما قاله السلف رضوان الله عليهم. انتهى كلامه رحمه الله، كما في تفسيره في المجلد التاسع في صاد 65 و100. وقال ابن كثير في تفسيره في المجلد الخامس، نحن الآن نسرد أقوال السلف حتى ننظر ماذا قالوا في الصلوات، في صاد 47 و400، في المجلد الخامس في صاد 47 و400، وقوله وصلوات، قال العوفي عن ابن عباس: الصلوات الكنائس، وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة، وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة: إنها كنائس اليهود. إذن هذا تأويل السلف بأن الصلوات هنا كنائس اليهود، وهم يسمونها صلوتا، هكذا يسمونها عندهم اليهود صلوتا، ولهذا نزلت صلاة صلوتا. وضح لكم؟ وحكى السدي عن من حدثه عن ابن عباس أنها كنائس النصارى، وقال أبو العالية وغيره الصلوات معابد الصابئين. إذن كل هؤلاء السلف ما قالوا الصلوات بمعنى الصلاة التي أنتم ذهبتم إليها، إلى آخر كلامه. وقال بعض العلماء، ما زال الكلام له رحمه الله ابن كثير، وقال بعض العلماء هذا ترق من الأقل إلى الأكثر. انظر، ترقي من الأدنى إلى ماذا؟ أو من الأقل إلى الأكثر، إلى أن ينتهي إلى المساجد. لأنك لو نظرت إلى الآية لهدمت صوامع، صوامع من الذي يجتمع فيها؟ الرهبان وهم قلة، ثم البيع كذلك النصارى وهم زيادة على هذا، ثم الصلوات وهم اليهود زيادة، ثم المساجد. ولهذا ختمها بماذا؟ ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انظر، ترقي من ماذا؟ من الأقل إلى ماذا؟ إلى الأكثر. قال إلى أن ينتهي إلى المساجد وهي أكثر عمارا وأكثر عبادة، وهم ذو القصد الصحيح. من؟ المسلمون، أليس كذلك؟ وهم ذو القصد الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. أقول وبه يظهر لك، يعني وبذلك يظهر لك ضعف تفسير من قال إن الصلوات في الآية العبادة المخصوصة، وعليه هل يبقى مجاز في الآية؟ أبدا، وعليه لا مجاز في الآية. قالوا عرفنا إذن، كنا نظن أن معنى الصلوات هنا الصلاة، فأخطأنا في اللغة، اعذرونا. قلنا لهم إذن ما معكم الآن من الأدلة؟ هل بقي شيء في القرآن؟ قالوا نعم، نحن ما انتهينا، نحن معنا أمور نبقى نحارب وننازع حتى نثبت، لأننا لو تشبثنا بدليل وعجزتم عن رده قلنا الحمد لله، لأن الوجود دليل، أو هذا الدليل دليل على وجود ماذا؟ المجاز، ونحن نريد أن نثبت. قلنا لهم هل بقي معكم شيء؟ قالوا نعم، معنا دليل سادس. قلنا ما هو؟ قالوا سادسا استدلوا بقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. قالوا هذه الآية فيها مجاز، لأن الأرض والسماوات والجبال جمادات. قلنا رجعتم عادة حليمة لعادتها القديمة بنفس الأدلة، فررنا من شيء رجعتم فيه؟ قالوا نعم، نحن نريد أن تثبتوا بأن هناك الخشية، سلمنا الخشية والإرادة سلمنا، لكن بقيت هذه الأدلة هنا تكلم وترد وترفض، هل نتصور أنها تخاطب وتقول لا ما أقبل أرفض هذه الأمانة؟ ما يتصور، أليس كذلك؟ قالوا ما نتصور. قالوا جمادات لا تفهم ولا تجيب وهي غير مكلفة، فكيف تعرض عليها الأمانة؟ كيف تعرض عليها الأمانة وهي غير مكلفة؟ ثم هي ترفض وتأبى وهي جمادات، وعليه وهي جمادات لا تفهم، وهي جمادات لا تفهم، وعليه فإن معنى الآية، أفإن معنى الأمانة، يعني البحث فيها، فإن معنى الأمانة هي ما أودعه الله. قالوا معنى الأمانة هنا، قلنا إذن ما معنى الأمانة؟ قالوا الأمانة هنا معناها هي ما أودعه الله في السماوات والأرض والجبال وسائر المخلوقات من الدلائل على ربوبيته، يعني أنك تراها وتنظر إليها فتدلك على ماذا؟ على ربوبيته، هذه أمانة، أليس كذلك؟ ليظهروها، فأظهروها، انظر ماذا قالوا، قالوا ليظهروها، يعني هذه الجمادات أظهرت هذه الأمانة، وهي الدلالة على من؟ على الله جل جلاله. إلا الإنسان، الإنسان ما أظهر شيء، إلا الإنسان فإنه كتمها، كتم الأمانة وجحدها، فيكون على هذا، انظروا إلى هذا التأويل، ما أبعد هذا التأويل عن الصواب والحق، فيكون على هذا معنى عرضنا أظهرنا، إن عرضنا أي أظهرنا الأمانة. ما معنى الأمانة؟ قالوا ما أودعه الله فيها من أنها تدعوك إلى التوحيد، فلما تراها تقول نعم، وجود هذه يدل على وجود خالق، إذن أظهرت لك ما أودعها الله فيها. انظر إلى هذا التأويل، اضطروا إلى هذا التأويل، أظهرها. ولهذا قال الزمخشري في الكشاف في المجلد الثالث وعرضنا في صاد 77 و200، في المجلد الثالث في صاد 77 و200، وعرضنا يعني الأمانة على الجمادات وإباؤها وإشفاقها، إباؤها يعني أبت، وإشفاقها مجاز، مجاز، انتهى كلامه. قلنا هذا قولك يا أيها الزمخشري، هذا قوله. إذن ننتقل إلى من قال أيضا، ننظر إلى غيره. وقال القفال وغيره العرض في الآية ضرب مثل، ليس على الحقيقة، إنما هو من باب ضرب الأمثال، أي أن السماوات والأرض والجبال على كبري على كبر أجرامها، على كبر أجرامها، انظر يقول السماوات والأرض والجبال أجرامها كبيرة، لو كانت بحيث، لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع. يقول هذا ضرب مثل، لثقل عليها تقلد الشرائع، يعني انظر كأنه يضرب لك المثل، يقول لك هذه السماوات على عظمها وهذه الأرض والجبال لو كان يجوز، ومعنى أنه لا يجوز، لو كان يجوز أنها تكلف بهذه الشرائع لكلفت، ولكن هي لا تكلف، فلهذا أيها الإنسان أنت الضعيف حملت هذه الأمانة، يعني ضرب مثل وليس حقيقة، أي ليس أنها رفضت حقيقة وأعرضت حقيقة، وإنما هو من باب ضرب الأمثال فقط. وضح لكم؟ قال: لثقل عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب، أي أن التكليف أمر عظيم حقه أن تعجز عنه السماوات والأرض والجبال. هذا معنى الآية، وضح لكم؟ أن تعجز عنه ماذا؟ السماوات والأرض والجبال، وقد كلفه الإنسان وهو ظلوم جهول. لو عقل، لو كان له عقل ما قبل هذا التكليف. وعليه إن معنى عرضنا، هكذا قالوا، وعليه إن معنى عرضنا، قلنا إذن ما معنى عرضنا الأمانة؟ قالوا عرضنا، الآن تريدوا ما معنى عرضنا؟ نعطيكم. وعليه فإن معنى عرضنا أي عارضنا، عرضنا عارضنا عارضنا الأمانة بالسماوات والأرض والجبال فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة، يعني من باب المعارضة، أي عارضنا فقط وليس على بمعنى العرض. ورجحت الأمانة بثقلها عليها، يعني كأننا عرضنا وعارضنا الأمانة بماذا؟ بالسماوات والأرض، فنريد أن نرى أيهما أثقل، الأمانة أم السماوات والأرض والجبال؟ فوجدنا أن السماوات أن الأمانة أثقل. انظر إلى هذا التحريف، تحريف واضح، أليس كذلك؟ انظر تفسير الشوكاني في المجلد الرابع في 34 و400، والتفسير الكبير للرازي في المجلد 25 في صاد 34 و200، وتفسير البحر المحيط لابن حيان في المجلد السابع في صاد 53 و200، وتفسير ابن جرير في المجلد العاشر في صاد 39 و300. أقول جوابا على هذا التحريف وهذا الاستدلال والتأويل الفاسد، مردود من وجوه. أقول هذا تأويل فاسد، ولهذا قال الشوكاني، ولهذا قال الشوكاني في فتح القدير في المجلد الرابع في صاد 34 و400، وصدق فيما قال رحمه الله، قال: بعض المتكلمين مفسرا القرآن برأيه الزائف، يعني زيف له رأيه هذا التأويل، برأيه الزائف فيكون على هذا معنى عرضنا أظهرنا. قال هذا تفسير برأي زائف. وقال في موضع آخر: وهذا تحريف لا تفسير. يقول هذا تحريف وليس بتفسير، وهذا تحريف لا تفسير. أقول أما الوجوه، انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. أقول أما الوجوه، أولا يجاب بجميع ما ذكر على الاستدلال الرابع، يعني جميع الأجوبة التي ذكرناها على دليلهم الرابع يجاب عليه ماذا؟ هنا، لأنه يصلح نفس الحكم. الجواب الثاني أن هذا التحريف مخالف لما كان عليه السلف والمفسرون من بعدهم في فهم هذه الآية وهذا يكفي في رد هذا التحريف الباطل فقد جاء عن المفسرين ما يأتي قال ابن عباس الأمانة الفرائض إذن العبادة على ظاهرها أليس كذلك المراد بالأمانة الدين على ظاهرها ما قال والله الأمانة هنا المراد بها ما زعمه أولئك أليس كذلك الفرائض عرضها الله على السماوات عرضها الله سبحانه على السماوات والأرض والجبال أن أدوها إن أدوها أثابهم الله أكبر انظر أي أن الله جل جلاله عرض هذا الدين على ماذا على السماوات والأرض والجبال قال إن أديتم هذه الأمانة أديتم هذا الدين وثبتم وهي جمادات قال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم إن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا عليه من غير معصية يعني من غير عصيان قالوا يا رب ارفع عنا هذا لا نستطيع نحن لا نستطيع أن نتحمل الأمانة انظر أشفقنا منها أليس كذلك من غير عصيان لأنه لو كان أمر انتهى الأمر كن فيكون عرضنا عليكم هنا قال عرضنا ما قال أمرنا وكلفنا كذا وكذا وهذا من دقة القرآن أليس كذلك عرضنا الأمانة فأشفقنا منها قالت خلاص ما نستطيع هنا انظر قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنهما أحببت أن أنبه قال ابن عباس رضي الله عنهما إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا عليه من غير معصية ولكن تعظيما لدين الله أن لا يقوموا بها يعني خشوا أن لا يقوموا بهذه الأمانة بها الضمير على الأمانة أن لا يقوموا بها فيصابوا ماذا بالعقاب أن لا يقوموا بها ثم عرضها على آدم عليه السلام فقبلها بما فيها انظر إلى آخر كلام رحمه الله وهذا أيضا ما قاله مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصري إذن الأمانة على ظاهرها ليس كما أولوها أليس كذلك وغير واحد من الأئمة بأن الأمانة هي الفرائض وقال ابن مسعود رضي الله عنه هي أمانة الأموال كالودائع وغيرها هي أمانة الأموال كالودائع وغيرها وهذا من الدين إذن ما خرجنا أليس كذلك وفي قول آخر عن إنها كل الفرائض وأشدها أمانة المال. إذن ذكر هذا من باب تمثيل وليس من باب الحصر، ولكن لعظم المال وأن أمانة المال عظيمة ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه. وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود. إذن هؤلاء أعلم بالتفسير، كلهم حملوا الأمانة على ظاهرها، أن الله عرضها على من؟ على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، أليس كذلك؟ قال ابن كثير بعد أن ذكر هذه الأقوال: وغيرها مما جاء عن السلف، وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، يعني هذه الأقوال لا يعارض بعضها بعض ولا تنافي بينها، يقول لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان. انظر، يقول قبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه، لأن الإنسان يوجد عنده الظلم ويوجد عنده الجهل ويوجد عنده ماذا؟ الضعف، إلا من وفقه الله، وبالله المستعان، يعني ونسأل الله أن يعيننا على هذه الأمانة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: ونقل الشوكاني عن الواحد قوله: معنى الأمانة هنا في قول جميع المفسرين، انظر، في قول جميع المفسرين الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وعليه فليس في الآية أي مجاز، أليس كذلك؟ لا يوجد في الآية مجاز، بل هي على حقيقتها كما قال المفسرون ونقلوه عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فلا يترك تفسيرهم إلى تفسير مبتدعة من أهل الكلام وغيرهم. لا نترك تفسير السلف والصحابة إلى قول مبتدعة من أهل الكلام وغيرهم يحرفوا النصوص بعقولهم أبدا، أليس كذلك؟ من أهل الكلام وغيرهم. انظر تفسير الطبري في المجلد العاشر في صاد 39 و300، وتفسير ابن كثير في المجلد السادس في صاد 10 و500، وتفسير القرطبي في المجلد 14 في صاد 63 و100، وتفسير الشوكاني في المجلد 4 في صاد 33 و400، وبطلان المجاز في صاد 53 و100. والله أعلم. نقف على هذا لأن الدليل السابع استدلوا أيضا بدليل آخر نبينه إن شاء الله في الدرس القادم إن كان في العمر بقية. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال حاولوا في الفترة هذه التي يعني توقف فيها عن الدروس أن تستغلوا هذا الوقت بالمراجعة ومراجعة المحفوظات ومراجعة ما مضى حتى ترسخ هذه المعلومات، فيحاول الإنسان يستغل وقته ويقرأ وينظر في الكتب لأنه يضيع الوقت، يقول خلاص وقفنا عن الدروس إذن نضيع الوقت. لا، ليس هذا ديدا طالب العلم، وإنما طالب العلم يستغل كل وقته ويستغل كل حياته، أليس كذلك؟ فينبغي أن ينتبه لوقته لأن الوقت أهم ما عني به طالب العلم، أليس كذلك؟ نعم. نعم، إذا سقط الدليل من القرآن والسنة فإلى أين يذهبون؟ أين تذهبون؟ لا، هذا أمر آخر. إذا وجد المجاز ستأتي مسألة من قال بالمجاز، وإن كان هناك من أهل السنة من قال به، ثم نبين بأنه هل الخلاف لفظي أو معنوي. ليس هذا البحث، بحثنا الآن في أصل، وهو هل المجاز أصلا موجود أو غير موجود. فالذين قالوا بالوجود قلنا لهم هاتوا أدلتكم، فالأدلة التي أتوا بها نبدأ في نقضها. هذا هو الطريق السليم في البحث الصحيح، أنك تأتي بأدلة المخالف ولا تكون ظلم، تقول والله ليس هناك مجاز ولا دليل لهم، وهم ذكروا أدلة. أولا حتى تبين إن كان الحق معهم فترجع معهم، وإن كان الحق ليس معهم تبين كيف تجيب، لأنه قد يمر الطالب على هذه الأدلة ولا يستطيع أن يعرف كيف الرد. وضح لك؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا كان المجاز كما قال القائلون بالمجاز قالوا المجاز أبلغ من الحقيقة، قلنا لهم لو كانت هذه البلاغة موجودة المفروض أن ينزل به القرآن، لأن القرآن بليغ، أليس كذلك؟ وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه، نبينه في بابه وفي مكانه، نبين هل في اللغة العربية مجاز، وسيبين حتى الشيخ رحمه الله في المذكرة. نعم. قال سبحانه إن عرضنا الأمانة على السماوات، قال فأبين يحملنها ويأخذ الثاني، وقال ابن كثير وقال ابن عباس عرضوا على الجبال السماوات والأرض والجبال، قال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عدلهم، بلفظ التذكير. بلفظ التذكير ولا التأنيث؟ هنا بلفظ التذكير. إن أدوها من هم؟ السماوات والأرض والجبال. نعم. قال وإن ضيعوها ثلاث، ايش الاشكال؟ يعني هل في يعني معذ قال واشفقنا منها وحمل الانسان، اي اشفقنا انها حملنا الارض عثم والارض والجبال فابينا واشفقنا، ايش لفظ تذكير ولا لا تأنيث؟ اي نعم. وقول عباس تأنيث لا تذكير. اي قال عرضها على السماوات، قال إن أدوها أثابهم، إن أدوها وإن ضيعوها أثابهم.